وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يسأل بعض الإخوة عن سر مجيء الواو في قوله تعالى حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها في الزمر والكلام في سياق ذكر الكفار فتحت أبوابها وفي سياق ذكر المؤمنين ودخول الجنة وفتحت أبوابها فما هو سر ذكر هذه الواو وفتحت وماذا يفيد ذلك؟ القاعدة في اللغة أن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى فالعرب إن زادت في كلامها في مبانيها دل ذلك على زيادة في معانيها فالكفار يعاملون جزاء وفاقا على حسب أعمالهم من غير ظلم لهم حاشاه سبحانه أن يظلمهم وأما المؤمنون فربنا جل في علاه الشكور الذي يعامل العبد ويتقبل منه ويجزيه أكثر مما عمل فالمؤمن في الجنة لا يعامل وفق عمله وإنما المؤمن في الجنة يزيد ربنا تعالى في جزائه وفي عطائه ومنه وكرمه فجاء ذكر الكفار فقال حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها يعاملون جزاء وفاقة بالعدل المؤمنون الله جل في علاه يعاملهم بالفضل وليس بالعدل أسأل الله عز وجل أن يعاملنا بفضله لا بعدله قال حتى إذا جاءوها وفتحت المبنى المعنى معنى الإكرام يبدأ منذ الدخول ويكون كرم الله تعالى على المؤمنين منذ الدخول أكثر من صنيعهم بكرمه سبحانه وتعالى لهم والله تعالى أعلم هل في صلاة الجنازة نرفع الأيدي صفة الصلاة تحتاج إلى نقل الأصل عدم الرفع حتى إذا قام الدليل رفعنا يعني بتعبير آخر مثلا جلسة الاستراحة قررنا أنها سنة وقلنا ثبتت عن جمع كبير من الصحابة هل نجلس الاستراحة بعد القيام من سجود التلاوة في الصلاة نحتاج لدليل فإذا ما ورد دليل ما صنعنا أنت لما تأتي والإمام راكع قررنا في الدرس الماضي ماذا تصنع تكبر تكبيرتين التكبيرة الأولى للإحرام والتكبيرة الثانية للانتقال ومن الخطأ الذي يتتابع عليه الناس أمران الأمر الأول أن يكبر وهو نازل ولا ينطق براء الله أكبر وهي تكبير الإحرام وهو قائم وهذا صلاته باطلة عند جميع العلم بل عند جميع العلم من يكبر تكبير الإحرام وهو قائم شاهد من الإيراد بعض الإخوة يكبر ثم يقبض اليمين على الشمال ثم يكبر ويركع هذا القبض يحتاج لدليل هذا القبض الذي بين تكبيرة الإحرام وبين الهوي للركوع يحتاج دليل ولا نعرف دليله، ولذا الأصل في العبادات المنع حتى يقوم الدليل. حكم رفع الإيدين في تكبيرات الجنازة، الرفع لتكبيرة الإحرام متفق عليه لا خلاف فيه، لكن الخلاف في الرفع مع باقي التكبيرات، هل ترفع الأيدي أم لا؟ الأدلة النقلية في هذا الباب لم تثبت إلا من فعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء لا في الفعل ولا في الترك بالنسبة لرفع اليدين في تكبيرات الجنازة، والوارد والثابت في هذا الباب عن ابن عمر، فكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يرفع يديه. الآن ابن عمر يمتاز بأمرين، فقه ابن عمر، لو درسنا فقه ابن عمر بالجملة، الصحابة رضي الله تعالى عنهم في فقههم لهم سمات، لفقه كل واحد منهم سمات، ولذا قالوا أبو جعفر المنصور كان طالب علم في بداية حياته، وكان مع الإمام مالك، فلما أصبح خليفة كتب كتابا لمالك وقال له اكتب لي كتابا موطئه توطئة، وإياك وانفرادات ابن عمر ورخص ابن عباس والتشديدات ابن عمر ورخص ابن عباس وانفرادات ابن مسعود وانفرادات ابن مسعود، فابن مسعود له انفرادات، ولذا ابن مسعود كان لا يرى الجمع بين الصلاتين فيما ينقل عنه، وكل اللي بيتكلموا عن الجمع بين الصلاتين ويذكرون الجمع بين الصلاتين يتعلقون بأخبار لها توجيهات عن عبد الله بن مسعود، وله شذوذات، كذلك ابن عمر له تشديدات، فابن عمر كان يغسل بياض عينيه، له انفرادات، ابن عمر انفرد بين سائر الصحابة، كان يرى المسعى الجبيرة، وهذا مذهب الشافعية معتمد فيما يثبت إلا على ابن عمر. الآن العلماء في نظرتهم إلى رفع ابن عمر لتكبيرات الجنازة ينظرون، بعض أهل العلم ينظر أن هذا من انفراداته، ابن عمر يمتاز بأمرين، الأمر الأول كثرة الانفرادات، الأمر الآخر ابن عمر يمتاز بشدة المتابعة، كان يتابع النبي صلى الله عليه وسلم متابعة شديدة، فمن ألحق رفع اليدين بالمتابعة قال هذا موقوف له حكم الرفع، وابن عمر لا يفعل شيء، لا يفعل شيئا من كيسه ولا من اجتهاده في العبادات، فلم يرفع ابن عمر يديه إلا لولا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع فما رفع. من نظر إلى الانفرادات قال هذا من انفرادات ابن عمر، والمسألة كما ترون اجتهاد، ولذا سمعت شيخنا رحمه الله تعالى يقول من رفع يديه في تكبيرات الجنازة معتمدا على صنيع ابن عمر ظانا أن ابن عمر ما صنع ذلك إلا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فلصنيعه وجه، وإلا فنحن أسعد بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الجنازة مرات كثيرة وصلاها أمام الملأ، ولم ينقل لنا واحد من سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رفع. بقي للتنبيه على رواية عند الدرقطني وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في تكبيرة الإحرام ثم لا يرفع بعد ذلك، وهذه الرواية لم تثبت، ولو ثبتت لدل على انفراد ابن عمر، لو ثبت أن النبي رفع في التكبيرة الأولى ثم لم يرفع بعد ذلك لدل على انفراد ابن عمر، فبقي الأمر متأرجحا قائما في الاجتهاد، هل نلحق صنيع ابن عمر بانفراداته أم نلحقه بشدة اتباعه، والله تعالى أعلم. امرأة متزوجة من رجل تارك للصلاة هل يفرق بينهما؟ للمرأة التي ترى زوجها يفعل الكبائر لها أن تطلب من القاضي أن يفرق بينهما، وهنا مسألة دقيقة تحتاج إلى تنبه. أولا، هل تارك الصلاة كافر؟ جاحد الصلاة كافر؟ أما مجرد ترك الصلاة فعند جماهير أهل العلم لا يكفر. ويذكر ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى مناظرة جميلة بين الشافعي وأحمد. التقى الشافعي بالإمام أحمد رحمه الله فتباحثا في ترك الصلاة، فأورد الشافعي الأحاديث التي في ظاهرها أن تارك الصلاة كافر، قال بين الرجل وترك الصلاة وبين الرجل والكفر ترك الصلاة، الحديث صحيح مسلم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، الأحاديث التي في ظاهرها ترك الصلاة. فقال الشافعي رحمه الله للإمام أحمد، الإمام أحمد لما كان يسأل عن الشافعي كان يقول الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن. أحمد كان يقول عن الشافعي الإمام الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن. وكان لما يلتقي بأحمد يقول له أنتم الأطباء ونحن الصيادلة. الشافعي كان يدقق في النزع وفي الاستنباط. فالشافعي يقول أنت تقول بالكفر، الكفر ترك الصلاة، طيب هذا كافر ترك الصلاة تنزلا، بما يسلم؟ بما يسلم؟ قال يصلي. الشافعي قال يصلي. أحمد قال يصلي. الشافعي قال الله لا يقبل صلاة الكافر، صلاة الكافر كافر يصلي الله لا يقبل صلاة الكافر. فسكت أحمد. قال يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الشافعي هو يقولها، هذا اللي تتكلم عنه اللي احنا وياك مختلفين فيه، هو يقولها. قال فسكت أحمد. ذكر المرداوي في كتاب الإنصاف وهو الكتاب المعتمد عند الحنابلة، الإنصاف في مسائل الخلاف على المذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل المرداوي، نقل أن آخر قولي الإمام أحمد أن تارك الصلاة ليس بكافر. فنحن لما نقول يفرق بينهما، نقول يفرق بينهما ليس لنظرتنا أنه كافر وإنما لأنه فاجر. فالمرأة التقية إذا كان زوجها فاجرا كالرجل التقي إذا كانت زوجته فاجرة، إما أن يصلح أحدهما وإما أن يتبع أحدهما الآخر وإما أن يقع بينهما الفراق، ولا تقع الهناء إلا بهذا. ولذا المرأة التي يجبرها زوجها على فعل الفاحشة أو التي هو أو المصر على فعل الكبائر فالمرأة لها شرعا أن تطلب الطلاق وتسأل ربها أن يرزقها رجلا صالحا. لكن الفرقة الجماع لا يكون زنا، لو كان كافرا كفرا مخرجا من الملة لكان اللقاء بينهما حراما، لكن الأمر ليس كذلك، الأمر على الراجح ليس كذلك. والله تعالى هل ينتقض وضوء الأم كلما مست يداها عورة الطفل الرضيع الذي بلغ من العمر السنة ونصف مع حاجة الأم لذلك وما يحصل لها من مشقة الوضوء مع تكرار ذلك؟ الأحاديث الواردة في المسألة فيها شيء من تعارض، والقاعدة عند أهل العلم أن الجمع مقدم على الترجيح. فورد حديث من مس ذكره فليتوضأ، فدل هذا الحديث على أن لمس العورة ينقض الوضوء بإطلاق، وهذا حديث بسرة. وقالوا هذا الحديث متأخر على حديث ذاك الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمس ذكره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، أمره النبي صلى الله عليه وسلم توضأ. شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية يقول كلمة جميلة، يقول الجمع بين الحديثين أن اللمس بشهوة ينقض الوضوء ومن غير شهوة لا ينقض الوضوء، بشهوة ينقض ومن غير شهوة لا ينقض. فالمرأة التي تغير لرضيعها وتمس عورته وتغسل فرج رضيعها ذكرا كان أم أنثى هذا مس بغير شهوة وهذا لا ينقض الوضوء، هذا لا ينقض الوضوء ولا شيء عليها، لا هذا لا ينقض وضوءها على الأرجح. والله تعالى أعلم. يسأل الأخ عن دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة، لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الاستفتاح. لا يجوز إثبات شيء من فعل السنن بالقواعد العامة. أنا قلت أمس في درس الخميس في صحيح مسلم ذكرت ضابطا ذكره شيخ الإسلام في كتابه شرح العمدة، ضابط أن كل صلاة تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم تأخذ أحكام الصلاة. يعني لست بحاجة لأن يسألنا أحد عن شروط استقبال القبلة وطهارة الثوب وطهارة المكان وما شابه في صلاة الجنازة، لأنها الصلاة مبتدئة بالتكبير ومنتهية بالتسليم فتأخذ أحكام الصلاة. لكن هيئة صلاة الجنازة تحتاج لدليل، الهيئة تحتاج لدليل، دعاء الاستفتاح تحتاج لدليل ما وجدناه، رفع اليدين تحتاج لدليل ما وجدناه إلا من صديع ابن عمر وما شابه، والله تعالى أعلم. ما حكم دخول السلام عند دخول المسجد؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل فسلم رفع ظاهر يده اليمنى إلى السماء، هكذا صنع إذا دخل الرجل فسلم، فلو سلمت لا حرج لكن لا تزعج الناس. كم نحسب لدخول الوقت الفجر والزوال بالنسبة للأذان المعتاد؟ سؤال خطأ، سؤال خطأ، السؤال وهذا حقيقة يعني مسألة تدور على الألسنة وتدور على يعني ألسنة إخواننا كثيرا، والكلام فيها في الحقيقة ليس بدقيق. الأمر يختلف من مكان لمكان، والأمر يختلف من زمان لزمان، فلي بيقول بعد كذا دقيقة هكذا بإطلاق يدخل الوقت هذا كلام خطأ، هذا كلام ليس بعلم. الأمر يختلف، يعني من كان في أقصى الشرق ليس كالذي يكون في أقصى الغرب، والذي يكون في المكان المرتفع ليس كالذي يكون في المكان المنخفض. وبإيجاز شديد الأمر إذا لم يصلح المؤذنون، والمؤذنون يفهمون الوقت ويضبطون، يبقى الأمر في ضياع. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن مؤتمن، الإمام ضامن، المؤذن مؤتمن. أما المؤذن لا يعرف شيء عن الوقت ولا يعرف إلا افتح زر وسكر زر. لو جمعت مؤذنين المملكة اليوم قلوا كيف الأوقات يعرفها؟ ما أحد يعرف الأوقات للأسف الكبير، ما أحد يعرف الأوقات. فانظر معي وتأمل وتعجب، حقيقة العاقل يربط بين الأشياء. يعني صلاة الفجر في الأردن قبل صلاة الفجر في المملكة السعودية، بعد وصلاة المغرب قبل، وهذا مش ممكن. المغرب قبل والفجر بعد، مش ممكن، مش ممكن هذا يصلح أبدا. يعني الوقت الذي يكون فيه الفجر قبل يكون فيه الغروب قبل، مش ممكن يكون هو في جهة الشرق أكثر منك والفجر عنده يظهر قبل الفجر عندك والشمس عندك بتغرب قبل الشمس عنده، مش ممكن، مش ممكن أبدا. يعني أمر مستحيل. وكل العارفين يعلمون هذا، علماؤنا السابقون لهم كلمات جسام من الحافظ ابن حجر في شرح كتاب الصيام في المجلد الرابع من فتح الباري بقول احنا في زماننا بأذن الفجر قبل درجة والدرجة 20 دقيقة. هذا الحافظ ابن حجر، وذكر هذا محمد رشيد رضا في تفسير المنار عند قول الله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وذكر هذا صالح المقبلي اليمني في كتابه الأبحاث المسددة، قال نكون في مكة وعلى جبل أبي قبيس والدنيا ليل والفجر لم يخرج والناس تقوم الليل وتذهب وتنام ولا تصلي الفجر في مكة. هذا كلام الشيخ صالح المقبلي. في عشرات من العلماء نبوا على هذا، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم آخر الزمان يأتي أقوام يصلون الصلاة في غير وقتها، وهذا واقع بلا دافع. لكن لا ندعو للفوضى. الذي لا يحسن ولا يعرف ويقلد غيره في رواية عند أبي داود فهو معذور، لكن الشاهد الله يوفق الجميع لما يحب ويرضى، الشاهد أن الواجب تصحيح الخطأ، الواجب تصحيح الخطأ. والمشكلة تقع في الأذان الموحد وتوزيع الأذان الموحد على المناطق بالتقسيم الإداري خطأ. الأذان الموحد وصل مشاريق سحاب، ويقينا مشاريق سحاب ليست مثل منطقة اطلاع العلي، يقينا. ومن جعل اطلاع العلي مثل مشاريق سحاب مخطئ خطأ متفقا عليه بين العارفين والضابطين الأوقات. ولذا لما عقدت بعض المؤتمرات وبعض الجلسات التي وقع فيها مناقشات قالوا مناطق السحاب تحتاج لأذان واحد خاص، ما يصلح أن تربط مع عمان، لازم الأذان الموحد يكون له عدة خارطات، في كل منطقة خارطة وفي كل منطقة أذان، وهذا أمر يعني عسر وصعب. فسيرجع الناس إلى الأذان في المساجد، لكن الله أعلم متى يكون هذا. شخص كان يصلي بالناس صلاة العشاء فانكشف ظهره وهو يصلي وظهرت حدود العورة، فراه بعض المصلين من خلفه وتيقنوا من ذلك، لا سيما أن عورته كانت تنكشف في كل ركعة، فما حكم صلاتهم؟ هذا يظهر في كل مسجد للأسف. تدخل ولا سيما والناس سجود تجد هذه الموديلات الجديدة التي يلبسها بعض الشباب، أسأل الله لهم الهداية والثبات وأسأل الله يوفقهم لما يحب ويرضى، تجد يلبس البنطال خصر الساحل هذا ولابس فوق قميص أو بلوزة يعني ليست سابلة، وهو ساجد ماسك البنطال وماسك هو ساجد ماسك البنطال وماسك البلوزة وبنزل فيها، هو ساجد. لا إله إلا الله، ما الذي ألجأك لهذا؟ ما الذي ألجأك لهذا؟ لماذا تصلح هذا؟ يعني ما الذي جعلك تفعل هذا الفعل في الصلاة؟ قبل الصلاة البس لباس يحبه الله عز وجل ويرضى. فهؤلاء يعرضون صلاتهم للبطلان. عند جماهير العلم ستر العورة من شروط صحة الصلاة. وبعض الناس في الصيف يلبس لباس شفاف والبشرة ظاهرة، يأتي على المسجد ويلبس لابس بيجامة نام هو وزوجه في الفراش فيها. وثبت عند النسائي أن عبد الله بن عمر رأى مولى الله يصلي في لباس النوم، فقال له ابن عمر: ألم أكسك ثوبين؟ اجعل ثوب للنوم وثوب للصلاة. والله لو جاء جارك تخجل تقابله في اللباس اللي بتقابل فيه ربك، ما بدي أقول محافظ ولا بدي أقول صاحب يعني صاحب منصب في الدنيا، تقف بين يدي الله وليس ولا تقيم مزدا لهذا، وهذا أمر هذا أمر مشكل. فهذا نسأل الله العافية. ظهور العورة في الصلاة عند جماهير أهل العلم يبطل الصلاة، والله تعالى أعلم. من هو المبتدع ومن الذي يحكم على الشخص بأنه مبتدع؟ جزاك ربي خيرا. أولا، البدعة طريقة تضاهي الطريقة الشرعية، والمبتدع أولا من اعوجت أصوله فأصبح يؤمن بأصول غير أصول أهل السنة، أو من كثرت فروعه كثرة تنبئ عن خطأ في أصوله، أو من شارك أهل البدعة في أمر هو من شعارهم. هذه الضوابط الثلاثة التي ذكرها الإمام الشاطبي في الاعتصام. أهل البدع لهم سمات، فمن شاركهم في سمة من سماتهم، فمثلا أهل البدع دائما يحتجون بالعمومات، ينسون النصوص الواردة في عين المسألة ويحتج بالعموم. هذا مسلك أهل البدع. إذا أردت أن تقول له هذه المسألة ورد فيها حديث وحل حكم الشرع فيها كذا وكذا، يأتيك بالعمومات. مثلا الذكر البدعي الذي يفعله أهل البدع يأتيك بنصوص: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله. يا حبيبي هذا نص عام وورد في عين المسألة نص خاص. تكلموا عن صلاة الجمعة القبلية، قال بين كل أذنين ركعتان. نتكلم بمسألة خاصة، نتكلم في مسألة نص عام. فدائما المبتدع يحتاج بالعمومات. والذي يحكم على الشخص أنه بدعاه أهل العلم، أما العوام فلا يحكم. الحكم لأهل العلم، والله تعالى أعلم. هل يحق لرجل عقد نكاحه على امرأة أن يطالب باسترداد المهر وما أنفقه عليها من هدايا وتكاليف إذا هي كرهته وأرادت أن تخالعه علما بأنه لم يتزوجها بعد؟ هو تزوجها لكن هو لم يدخل بها بعد، لم يبني بها بعد. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، نكحتم ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فمن عقد نكح، من عقد تزوج. الخلع يجوز للرجل في الخلع أن يشترط أن يأخذ ما دفع، وقد كره بعض السلف أن يأخذ الرجل أكثر مما دفع. والأصل في الخلع المنع، ففي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المختلعات هن المنافقات، ولا يجوز المرأة الخلع إلا أن خشيت على دينها. فكانت المرأة التي اختلعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان مهرها حديقة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ردي عليه حديقته، ردي عليه حديقته، يعني ماذا فعل ردي. وكانت تقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أخاف على نفس الكفر، إن بقيت معه أخشى أن أكفر، أريد أن أخالع. وقد وقع خلاف بين أهل العلم كم مرة وقع الخلع في آية النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر لي من رواية عند أبي داود أن الخلع وقع مرتين. مرة تقول: إني خشيت الكفر، ومرة تقول: يا رسول الله ليس معه شيء إلا كهدب الثوب. ليش يعني ليس معه شيء كهدب الثوب؟ يعني لا يعفني، لا ينتصب ذكره، أنا شاب وهو كبير، وأخاف على نفسي من الفاحشة، ما معه شيء. فلذا قول المرأة عن زوجها في الشكوى في هذا الباب عند الضرورة لا حرج فيه. قالت: يا رسول الله ليس معه شيء إلا كهدب الثوب، يعني أنا شاب أريد عفة، وهذا أمر يدلل العديانة، تريد عفة بحلال، هذا أمر يدلل العديانة. وهذه الأمور شاء الله أن تقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستفيد منها الآباء وأولياء الأمور إلى يوم الدين، حتى يستضيئوا بأنوار هذه الحوادث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة إن اختلعت من زوجها فإن ردت ما دفع الزوج من هدايا وما شابه فلا حرج. الهدية الأحسن ألا، يعني الهدية لا ترد، الهدية ليست ملزمة، ما أحد ألزمك تدفع هدية تؤدي هدية، فالهدية إن قبلت لا ترد، لكن لك أن تشترط أن تأخذ والله تعالى أعلم ما دفعته. وكما قلت أورد الحافظ في مباحث حديث الخلع في البخاري أورد كراهية بعض السلف أن يأخذ زيادة عما دفع. هل ورد حديث أن الشيطان إن العبد إذا غضب فإنما يلعب به الشيطان كما يلعب الولد بالكرة؟ وهل كانت كرة في زمن الصحابة؟ هذا كلام على ألسنة الناس هذا الكلام. نعم الشيطان يتمكن من الإنسان وهو غضبان. لكن لم يرد حديث بهذا الكلام. والكرة موجودة قديما وكانت تلعب على الخيل وليست الكرة الموجودة اليوم. هل يخص مسجد قباء بزيارة في كل يوم سبت؟ نعم نعم، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا كل يوم سبت، وكان يصلي فيه ركعتين، وقال من تطيب من تطهر في بيته، ثم يعني جاء مسجد قباء وصلى فيه ركعتين، إلا كانت له عمرة. فمن السنة يوم السبت في وقت الضحى أن يخرج الإنسان إلى مسجد قباء، يمشي تارة ويركب تارة ويصلي ركعتين. وكان ابن عمر لا يصلي الضحى إلا إذا دخل مكة وكان يدخلها ضحى، وإذا دخل مسجد قباء وكان لا يدخله إلا ضحى. وكان يقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، والله تعالى أعلم. سمعنا من بعض المشايخ في حكم صبغ اللحية أن يكون كل اللحية بياضا، أما إذا كان في اللحية بياض وسواد فلا يجوز، هل هذا صحيح؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم صبغ لحيته وفيها بعض شعيرات فيها شيء، فلا يلزم حتى تصبغ أن تكون اللحية كلها بياضا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين اصبغوا. تأمل معي بارك الله لي ولك في فهم الكتاب والسنة، الشيء الذي ليس لك فيه إرادة وهو الشيب الذي يظهر بتقدم الزمن بكبر السن، مع وجوده أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نخالف اليهود والنصارى، قال خالف اليهود والنصارى اصبغوا، أمر النبي بالمخالفة. فما هو صنيع ذاك الإنسان الذي يحلق لحيته ليوافق اليهود والنصارى أو ليوافق المشركين؟ يعني فأمرنا إن بدا شيء علينا بغير إرادتنا أن نخالف، أن نخالف غيرنا، فكيف إن صنعنا شيئا في أنفسنا نوافق فيه غيرنا؟ فالصبغ يجوز شرعا وإن لم تكن اللحية كلها شيبا. هل يجوز أن يجلس المصلي بعد الفجر يذكر الله حتى الشروق ثم يذهب إلى بيته فيصلي ركعتي الضحى؟ لا حرج، لا حرج، لا حرج في ذلك. هل يجوز الذهاب إلى البحر الميت؟ أي في الإشكال في الذهاب إلى البحر الميت؟ يعني الإشكال في البحر الميت يظهر من عدم تتبع طرق حديث حجر ثمود، وفي كتاب الأنبياء في صحيح البخاري بوب الإمام البخاري في كتاب الأنبياء قال باب النزول في حجر ثمود، في رواية في البخاري النبي نزل في حجر ثمود. فلما رأى الصحابة صنيع أولئك القوم وكيف كانوا ينحتون في الجبال تفرقوا عنه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تتأملوا وأن تعلموا ماذا جرى مع القوم، ومن مر بقوم مغضوب عليهم عليهم أن يتأملوا ويتذكروا. البحر الميت بحر ممتد من شمال الأردن إلى جنوبها، وإذا منعنا النزول ما احنا ما نعرف أين منطقة الخصف تحديدا، ومنطقة بئر ثمود محددة، وإذا منعنا النزول لابد من وضع قيود، وضع حدود للمنع من جهة الشمال أو الجنوب أو من جهة العمق. ما أحد يقول أن السكنة في ديار الكفار ممنوعة، وربي يقول جل في علاه وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم، وهذا في معرض المنة، والأمر لا يذكر في معرض المنة إلا ويكون حلالا. ثم لو قلنا بالمنع المطلق هكذا إيش حكم أكل الخضروات والبندورة والخس والخيار والمدري إيش، كل خضرتنا من تلك المنطقة، بل الخبز الذي نأكله اليوم ونشتريه من الأفران، وأصبحت نساءنا لا يخبزن ولا يعجن، الخبز الذي نجده في الأفران كله من فيه ملح بحر الميت. فالقول بالحرمة قول خطير، ولازم نروح على أهل الغوار وقلهم يا جماعة حرام عليكم تبقوا في المنطقة. طيب هو مسألك شو الحرام والحلال؟ وين الحلال وين الحرام؟ يعني حد لنا حدودا، تستطيع تحد حدود؟ يعني الشرع يطلق الحرمة هكذا ولا يحدد الحرمة شيئا؟ فالقول بحرمة الذهاب البحر الميت هكذا بإطلاق قول له تبعات، تبعات ما يقول بها أحد. نريد تطبيق الحكم، فصلوا لنا يا من تقول عرب، فصلوا لنا، فصلوا الأحكام، ما هو الحلال الحرام، فصلوا لنا يعني الأكل من الثمار والخضروات إلى آخره. القول عسر والله تعالى أعلم. أمي وهبتني هبة دون سائر إخوتي في حياتها، فهل يجب علي الآن توزيع هذه الهبة مع إخوتي؟ يحرم على المرأة على الأم وعلى الأب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تحب أن يكون لك في البر سواء؟ يحرم أن يعطي الوالد أو الوالدة أحد الأبناء يخصه بشيء، وإن أعطى فالواجب إعطاء الجميع والله تعالى أعلم. ومن أخذ فمن باب البر بأمه أو بأبيه الذي خصه أن يخرج منه ويوزعه بالسوية على سائر الإخوة والله تعالى أعلم. عندي موضوع أخ من الموصل من العراق، عندي موضوع كثير ما يحرجني مع أبناء الصغار، حيث كلما قرأوا كتاب الله أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم يستفسرون عما لا يفهمونه، فأجاوبهم بالذي أعرفه، والذي لا علم لي به نبحث عن إجابته. الحرج الذي أقع فيه هو سؤالهم عن آيات طهر المرأة والجماع وبنى بها وغسل الجنابة ولماذا البلوغ ومثل هذه الأسئلة، علما أنهم صغار أعمارهم ما بين 9 إلى 12 سنة. ماذا تنصحون؟ أنصحك قبل 12 سنة بالغ، وأنت لما ابنك يبلغ تقول له يا ابني الرجل إذا نزل منه مني يجب عليه كذا، وتشرح له، والأم تشرح لابنتها، الأم تشرح لابنتها. طبعا إذا وجد أمهات فهمات الحيض، للأسف والأسف الذي يبكي والله أنه يبكي، الناس يقولون المشايخ بعلموا الناس الحيض الطهارة وبعلموا الناس أحكام الوضوء والصلاة وتركيل الأمة وفي مدري إيش، ما شاء الله عنك أنت قائم، أنت فاتح من بلد تلو ولد وعامل معركة تلو معركة وما شاء الله عنك، وإحنا بنعلم الناس الطهارة. يا جماعة تعلموا الطهارة حتى تتعلم شيء آخر. طب النساء، هل نساؤنا يفقهن أحكام الحيض؟ إذا المرأة فاقدة هذا فكيف تعلم بناتها؟ لعلك تجد في منطقة من مرج الحمام لعلك تجد 20 مرأة تفهم الحيض والباقي بيفهم من الحيض. لذا النساء لما يأتي رمضان كل أسئلة النساء، لو بقيت على التليفون 24 ساعة أسئلة النساء، الدم والحيض وصوم أفطر، هو أنت بس في الصيام في الصوم تسميه حساب الحيض؟ طب الصلاة، اللي بيعرف أحكام الحيض ما بيسأل يوم رمضان، لأنه هذا حكم يلزم كل مرة. لكن هذا شأن أهل البدعة. عمر بن عبيد المعتزلي رأس المبتدعة في الدنيا، وكان في زمن التابعين، وعمر بن عبيد خصه الإمام الدارقطني بكتاب، وكتابه مطبوع اسمه أخبار عمر بن عبيد، ومن خلال معاملة التابعين لعمر بن عبيد تعرف أحكام أهل البدع. عمر بن عبيد كان يدخل على أيوب السختياني والحسن البصري فإن تكلم غلقوا أذانهم، قالوا اسمع كلمة، قال ولا كلمة. كان الحسن إن دخل يخرج يقول أجلس ناقش أنا وياك، قال كان الحسن يقول رحمه الله تعالى والله لا يجمعني وإياك سقف واحد، ما اجتمع تحت أنا وياك سقف واحد. كانت الرواج في ذاك الزمان الحسن البصري، فلما عمرو بن عبيد يأتي بأقوال دائما أقوال مبتدعة أقوال غير مسبوقة، ودائما صاحب التوفيق الذي الله يريد أن يوفقه عنده طريقة لفحص أهل البدع، وطريقة بليغة وسهلة. إذا أردت أن تعرف المبتدع في طريقة كانت معروفة عند السابقين، وطريقة سهلة جدا وبليغة جدا، أن تقول للمبتدع من سبقك بهذا. هذا القول اللي أنت بتقوله مين سبقك فيه؟ أنا اليوم أضل الواحد إله صيت وسمعة في الفضائيات أو على مواقع النت وغيرها أحب إلي من أن أضلل جميع علماء الأمة. فكان دائما عمرو بن عبيد يسأل من سبقك لهذا؟ كان يكذب ويدلس شأن أهل البدع. كان يقول هذا رأي الحسن ويقول هذا رأيي الحسن، وكان يوهم الناس هذا رأي الحسن البصري، رأي الحسن البصري. فكان يكذب، يقولون له من سبقك بهذا؟ يقول هذا رأي الحسن. ماذا كان يقول عمرو بن عبيد؟ كان يقول فقه اسمع الله وترضى وترضى على السلف واحمد الله على النعمة التي أنت فيها. كان يقول عمرو بن عبيد فقه الحسن وأيوب، ويسمي أعيان التابعين، قال هؤلاء فقههم فقه سراويل، بس سروال، فقه السروال، ما يعرفون إلا فقه السروال. الأهل البدع إيش يقولون اليوم؟ حيض نفاس، امتدادا لعمرو بن عبيد، فقه المشايخ، فقه حيض نفاس. اليوم بدل ما كما كان يقول عمرو بن عبيد فقه السراويل، اليوم بيقولوا فقه حيض نفاس. هل يذم العبد إن علم الناس أحكام الشرع، أحكام الحيض وأحكام النفاس، ولا سيما مع جهل النساء؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. شيخنا بس قبل ما تنتقل، سبحان الله بقدر الله، الأخ يسأل عن كيفية التعاون مع أهل البدع، فذكر هنا أن أمه يعني وأباه من هؤلاء، فكيف يتعامل مع الوالدين؟ كان الشيخ ابن باز رحمه الله يقول يحسن الرجل لوالده وإن كان مبتدعا، لأن الله قد أمر بالإحسان للوالد مع كونه يدعو ليس كافرا وإنما يجاهد ولده على الكفر، كما قال الله تعالى في لقمان، قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما أولا، وثانيا وصاحبهما في الدنيا معروفة. ماذا هم يفعلون؟ يجاهداه على الكفر، ما يدعوك للكفر وإنما يجاهدوك على الكفر. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، الله تعالى أعلم. ما حكم الشرع في قول المسلم لأخيه المسلم الله لا يهينك؟ كلمة دارجة، ومن يهن الله فما له من مكرم، الحج نعم في الحج. فأن يقول العبد لأخيه هذه الكلمة لا أرى فيها حرجا، لكن الأحسن والأدب مع الله ألا ينسب الخير إلا إلى الله، والكلمات هذه الأحسن ألا تنسب إلى الله. ما تقول الله لا يهينك، ما تقول اللهم لا تعسر، لا تنسب المعنى الذي ليس بحسن إلى الله عز وجل. وهذا مأخوذ من قول إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. لذا أحسن الأدعية الأدعية المأثورة، دعاء المأثور أحسن دعاء البشر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر كان يقول اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. اليوم الواحد موقف إمام موقف نص ساعة هو يدعي، ولو وزعت دعاء النص ساعة على هذه الكلمات لوجدت هذه الكلمات أبلغ من كلامه، اللي هي كلمات معدودات قد تذكر في دقيقتين أو أقل من دقيقتين. موظف يتم صرف مبلغ له من المال بدل مبيت في حال إفاده خارج مدينته، ويحدد له أعلى استحقاق فندق 5 نجوم ما تصرف مقابل وصل السؤال. فإذا بات في فندق متوسط واتفق مع صاحب الفندق أن يعطيه وصولات فارغة ليضع فيها مبلغ على استحقاق له مضحيا براحته، فهل هذا جائز؟ هم لا يأذنون لك أن تصنع هذا، وهذا كذب أن تكتب. ما هو الكذب؟ هل الكذب فقط يجري على اللسان، أم يمكن أن يجري القلم، أن يجري الكذب بالقلم؟ ممكن ممكن. طب ما هو تعرف الكذب؟ الكذب الإخبار على خلاف الواقع، فإذا أخبرت على خلاف الواقع بالقلم أو باللسان هذا كذب، والكذب حرام، وهذا يصرف لك. فلماذا لا ترى أثر النعمة عليك؟ وإن علم بواقع حالك مسؤولوك فإن هذا يحز في قلبك. لو كنت جالس مع مسؤولك وقلت والله أنا ما بت في 5 نجوم، بت في كذا، ما دفعت مبلغ كذا وإنما دفعت أقل منه والباقي لي، فهذا أمر أن تتحرج منه. وقد صح عن ابن مسعود أنه قال: الإثم حواز القلوب، الشيء الذي يحز في قلبك هو إثم. والنبي يقول: والإثم ما كرهت أن يطلع عليه الناس. فلو هذا الناس هؤلاء الناس اطلعوا على واقع حياتك، على واقع مسألتك، لكرهت ذلك، فهذا هو الإثم، هذا هو الإثم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أود إتقان الصنعة الحديثية ومستعد للهجرة إلى أي مكان من أجل هذا العمل، ورزقنا الله وإياكم الإخلاص. دلونا شيخنا حفظكم الله على مجلس من مجالس السماع رواية ودراية، فالدالوا على الخير كفاعله، الدال على خير كفاعله حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله نجعلنا وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر. العلماء والطرق طلب العلم اليوم سهلة، وطرق تتبع الإجازات من غير تحصيل علوم شرعية ليست بمحمودة. وقد نبه على هذا الشيخ محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله لما التقى ببعض المشايخ في مدينة، قال: لما رأيته في بلدي في الجزائر قال: أجيزك بجميع مروياتي. قال: هذا ليس علما. قال: فلما سمعت درسه في الشمائل المحمدية في المسجد النبوي قال: فشكرته على درسه وقلت له: اليوم استفدنا منك. العلم ليس أن تتتبع الروايات وتأخذ الأسانيد الموصولة برتب الكذاب وهرموش الجني ويصبح لك أسناد أعلى أسناد. اليوم بعض الناس يقول لك: أنا بيني وبين النبي 7 أسانيد، 7 أشخاص، سمي 7 بطلع واحد جني. قال: هذا جني صحابي عاش كذا 100 سنة. أعوذ بالله من الشياطين، أعوذ بالله من الشياطين. فبعض الناس من شدة الهوس بالأسانيد يروي عن الإنس والجن وعن المعمر والكذاب إلى آخره. فالعلم الشرعي تعلم، تعليم، تتفقه دين الله سبحانه وتعالى. والصنعة الحديثية تحتاج إلى زمن وتحتاج إلى أستاذ ومعلم ومرشد يرشدك. الصنعة الحديثية اليوم تحتاج إلى إنسان يمكث ساعات طوال بين الكتب بعد أن يتقن أصول العلم، ثم النتاج الذي يصنع الذي يقع على يد طالب العلم يعرض على العارفين النابهين ويقع التوجيه. بلا شك الجلوس بين يدي طلبة العلم هو خير سبيل وخير طريق، وأهل العلم والمنشغلون بالصنعة الحديثية معروفون. بالنسبة لموضوع استقبال واستدبار القبلة بغائط أو بول، كيف نوفق بين حديثي أبي أيوب عبد الله بن عمر؟ حديث أبي أيوب يبين حرمة الفعل في البنيان وغيره، وحديث ابن عمر يجوز الفعل في البنيان وغيره. أولا، اختلف أهل العلم في حكم استقبال واستدبار القبلة، ورد في ذلك عدة أحاديث أشهرها 3 أحاديث. الحديث الأول الذي أشار إليه أخونا حديث أبي أيوب، وهو حديث قال: كنا في الشام فلما بنيت المراحيض كنا ننحرف عن القبلة ونستغفر. هو في الشام، بين الشام وبين مكة فضاء بنيان. فبعض أهل العلم يقولون يحرم استقبال أو استدبار القبلة ببول أو غائط إذا كان فضاء ولم يكن بنيان، وهذا كلام ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح، لأن أبا أيوب الأنصاري قال: كنا ننحرف ونحن في الشام لما بنيت المراحيض ونستغفر. الآن عندنا حديث آخر، حديث عبد الله بن عمر في البخاري، عبد الله بن عمر صعد بيت أخته حفصة بجانب منزل النبي صلى الله عليه وسلم، قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة يقضي حاجته بين لبنتين. النبي يقول في الحديث الثالث قرب عن جنب: لا تستقبل القبلة ببول أو غائط. كيف نجمع بين الحديث الثلاثة الذي ارتضاه أئمة الهدى وأئمة التحقيق، وقد ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، قال النبي خاطبنا ألا نستقبل، والصحابة فهموا هذا، فلما ذهبوا إلى الشام ما استقبلوا ولا استدبروا. وابن عمر رأى النبي يصنع بقدر الله، لو أنه لم يصعد على ظهر بيت أخته حفصة ما رأى، فنحن مخاطبون بقوله صلى الله عليه وسلم، وفعله الذي فعله هذا شيء خاص بينه وبين ربه. النبي صلى الله عليه وسلم نصحنا وشرع لنا وأمرنا ونهانا، ولكن ماذا يصنعه؟ هو يصنع على حسب ما أوحى الله إليه في خاصته. لذلك نحن علمنا من الشريعة أن الله قد خص نبيه بأشياء، ولذا قال أهل العلم قوله وفعله إذا تعارضا نقدم إيش؟ نقدم قول. فنحن مطلوب من نقدم القول. النبي اللي خاطبنا فيه لا تستقبل ولا تستدبر. ويؤكد هذا رواية عن ابن حبان فيها قوله صلى الله عليه وسلم: من تنخم جهة القبلة جاء يوم القيامة ونخامته بين عينيه. لا يجوز لك شرعا أن تتنخم جهة القبلة. بعض الناس بتنخم بيفتح بفواف المسجد، بيفتح الباب بشباك المسجد على جهة القبلة وأعزكم الله يتنخم في المسجد، هذا ليس من الأدب، وهذا فيه نهي. من تنخم جهة القبلة جاء يوم القيامة ونخامته بين عينيه. فهذا يدل على أن استقبال القبلة واستدبار القبلة ببور أو غائط ممنوع في حقنا، سواء كنا في فضاء أم في بنيان، والله تعالى أعلم. هل يجوز أن نخاطب في مراسلاتنا التجارية الأجانب وغالبيتهم من الكفار بقولنا ديار سير السيد العزيز؟ صحيح قراءتي لها؟ طيب، وهذا متعارف عليه. السيد من هو السيد؟ السيد من هو السيد؟ حياة التي نعيش يسوى فيها بين البر والفاجر وبين المسلم والكافر، وإلى الله المشتكى والحقوق الأبناء. السيد في شرعنا صاحب النسب الرفيع والعمل الصالح وصاحب السؤدد، فيحرم شرعا أن نطلق على المرأة العاهر والمرأة الفاجرة سيدة. سيد لغة من السيادة، فالسيد يطلق على صاحب نسب رفيع، صاحب عمل صالح، رجل فاضل له سيادة، له إصلاح، له منزلة. أما رجل مفسد فاسد كافر ضال مجرم شارب خمر زاني، سيد من أين السؤدد له؟ من أين السؤدد له؟ لكن اليوم في الأنظمة المعاصرة التي تسوي بين الناس بالأخوة الإنسانية على وزن الماسونية وما يتفرع عنها من أشياء، اليوم الكل يقال عنه سيد وسيدة. فلك أن تخاطب، واللغة فيها سعة، لك أن تخاطب بأن تبتعد عن لفظة السيادة، والله تعالى أعلم. ما حكم الشراء من مخبزة اقترض؟ ما فهمت، ما حكم الشراء من اقترض صاحبها المال من بنك ربوي؟ ايه، رجل اشترى اقترض من المال من البنك وعمل مطعم، عمل مخبز، تشتري منه؟ قطعا تشتري منه. الحرام لا يتعدى ذمتين، الحرام يتعدى ذمتين، فهو علاقته مع البنك بربا آثم، أن تبيع وتشتري منه شيء حلال. الدليل على أن الحرام لا يتعدى ذمتين حديث بريرة بريرة كانت أما لعائشة، وبريرة القصة في البخاري صحيح البخاري، بريرة كانت فقيرة وكان الناس يتصدقون عليها، فكانت في بعض الأحيين تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني جمع شيء تهدي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو عليها صدقة ولنا هدية. الصدقة لا تجوز للنبي، هو عليها صدقة ولنا هدية، فهو على صاحب المخبز حرام في أخذه قرض الربوي من البنك، وأن تشتري منه خبزا لين الحرمة، يجوز أن تشتري من كافر، يجوز أن تشارك الكتاب. سئل الإمام أحمد يجوز المسلم يشارك الكتاب؟ قال بما مفاده، إذا كان المال بيد المسلم والمسلم ما يتعامل الشركة لا تجعله يتعامل بالحرام، ما في حرج في هذا. موظف حكومي يعمل في الدائرة المالية، ما حكم كتابة كتاب البنك الربوي للموظفين حيث أنهم سيستخدمون الكفالة أشخاص يأخذوا قروض ربوية؟ القرض الربوي كتابته وأخذه حرام، فلا يشرع للمحاسب الذي يعمل عملا في أصله حلال أن يعمل عملا حراما، والله تعالى أعلم. فإذا وقع هذا فلتة وقلة وأغلب عمله حلال يتصدق بشيء من راتبه، والله تعالى أعلم. السؤال الأخير، هل تنصحون طلاب العلم بالاستفادة من كتب بعض المعاصرين على ما فيها من أخطاء عقدية؟ الكتب التي فيها أخطاء عقدية لا يقرأها إلا الحاذق والعارف، ومن لا يعرف لا ينشأ عليها، وإذا نشأ عليها فإن الانحراف يصيبه، فلا يعرف الأصيل من الدخيل والخطأ من الصواب إلا من كان مؤصلا. فطالب العلم في البدايات حاجته إلى المرشد والأستاذ حاجة ماسة، وفي النهايات بعد أن يعلم أصول المسائل ويحسن كشف الإعوجاج والخطأ، يعني لو أنه قرأ المتمكن لو قرأ كتبا فيها بعض مخالفات لا تنطلي عليه فهذا أمر لا حرج فيه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.